السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سرد علينا الآلاء وسلسل إلينا النعماء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سابغا غدقا. أما بعد، فهذا المجلس 32 في سرد الكتاب الأول من برنامج سرد المطولات في سنته 336,400,000، وهو كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي رحمه الله، وقد انتهت بنا قراءته إلى قوله رحمه الله في الصفحة 64 من الجزء الرابع، وقال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن. نعم، أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي في الدور السنية في الأجوبة النجدية رحمه الله تعالى. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن فيما ترك العمل بالحديث، في من ترك العمل بالحديث الصحيح إذا خالف المذهب، هذا من محدثات الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الآية. وهذا أصل عظيم من أصول الدين. قال العلماء رحمهم الله: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول الذي يقوله هؤلاء يفضي إلى هجران الكتاب والسنة وتبديل النصوص والتقليد المفضي إلى هذا الإعراض عن تدبر الكتاب والسنة. فيه شبه بمن قال الله فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأهل الاجتهاد من العلماء وإن كانوا معذورين باجتهادهم، إنما هو في معنى أدلة الكتاب والسنة، وينهون عن تقليدهم. فالأئمة رحمهم الله اجتهدوا ونصحوا. قال الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث بخلاف قولي فاضربوا بقول الحائط، فهو مذهبي. هذه الجملة فيها شروع في النقل عن عالم آخر من علماء الدعوة، هو الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وهو السادس. الشيخ عبد الرحمن بن حسن في الصفحة 64 إلى 65 في تعداد المتكلمين من علماء الدعوة في هذا الجزء. وفيه من الفوائد حكم ترك العمل بالحديث الصحيح إذا خالف المذهب. الصفحة 64 65 حكم ترك العمل بالحديث الصحيح إذا خالف المذهب. وقوله هنا: قال العلماء رحمهم الله، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة أثرت عن جماعة أشهرهم مالك بن أنس، ففيه صحة نسبة القول المعروف عن بعض العلماء، صحة نسبة القول المعروف عن بعض العلماء إليهم جميعا، لموافقته أصول الشرع. هذه في الفائدة الخامسة في الصفحة 65. فهذا القول معروف عن بعضهم، وحكاه هنا الشيخ عبد الرحمن عن العلماء جميعا، لأنه موافق أصول الشرع، فلا تجد عالما يعبى هذا القول. نعم. وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله تعالى: ما قولكم أدام هذا عالم آخر، الشيخ عبد الرحمن ابن عبد الله أبا بطين في الصفحة 65. نعم. ما قولكم أدام الله النفع بعلومكم في من اعتمد على كتب المتأخرين من غير التفات إلى ما خالف من نصوص القرآن والسنة وكلام السلف والعلماء المتقدمين، ورأى أن ما حوته والذي شرعه الله لرسوله وأوجب أن يعبد به، وإن قيل له في ذلك قال: قد اختار هذه الكتب من هو أعلم منا وأبصر بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وما يقال في مثل هذا وما يخاف عليه منه. فأجاب رحمه الله: لا ريب أن الله سبحانه فرض على عباده طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. ولم يوجب الله سبحانه على الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما يأمر به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، انتهى. وقال ابن هبيرة في الإصحاح: اتفقوا على أنه لا يجوز أن يولى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد إلا أبا حنيفة، فإنه قال: يجوز ذلك. وقال الشيخ أبو محمد في مغني: يشترط في القاضي أن يكون من أهل الاجتهاد. وبهذا قال مالك والشافعي وبعض الحنفية، وقال بعضهم: يجوز أن يكون عاميا فيحكم بالتقليد، لأن الغرض منه فصل الخصومات، فإذا أمكنه ذلك بالتقليد جاز كما يحكم بقول المقومين. ولنا قول الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولم يقل بالتقليد. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وروى بريدة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة: رجل عالم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جنب فهو في النار، ورجل جار في الحكم فهو في النار. رواه ابن ماجه. قال: والعامي علي يقضي على جهل، ولأن الحكم آكد من الفتيا لأنه فتيا وإلزام، والمفتي لا يجوز أن يكون مقلدا فالحكم أولى. وقال في الإنصاف: ويشترط في القاضي أن يكون مجتهدا هذا المذهب إلى أن قال: واختار في الترغيب ومجتهدا في مذهب إمامه للضرورة، واختار في الإفصاح والرعاية، ومقلدا قلت عليه العمل من مدة طويلة، وإلا لتعطلت أحكام الناس، انتهى. وذكر ابن القيم في مسألة التقليد في الفتيا ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يجوز الفتوى في التقليد لأنه ليس بعلم، وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عالم، وهذا قول أكثر الأصحاب، وهو قول جمهور الشافعية. والثاني أن ذلك يجوز فيما يتعلق بنفسه، فيجوز أن يقلد غيره من العلماء إذا كانت الفتوى لنفسه، ولا يجوز أن يقلد العالم فيما يفتي به لغيره. ولا يجوز أن يقلد العالم فيما يفتي به لغيره. يقلد العالم فيما يفتي به لغيره. لا يجوز أن يقلد العالم فيما يفتي به. ويجوز أن يقلد العالم فيما يفتي به غيره. وهذا قول ابن بطة وغيره من أصحابنا. والقول الثالث أنه يجوز ذلك عند الحاجة والضرورة، ولكن قد دعت الحاجة والضرورة إليه من زمان طويل لا سيما في هذا الوقت، وحينئذ فيقال التقييد ثلاثة أنواع، أحدها التقييد بعد قيام الحجة وظهور الدليل، فهذا لا يجوز كما قال الشافعي رحمه الله. أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. النوع الثاني التقليد مع القدرة على الاستدلال والبحث عن الدليل بأن يكون متاهلا لذلك، فهذا مذموم أيضا لقدرة وتمكنه من معرفة الدليل. النوع الثالث التقليد السائغ، وهو نوعان، أحدهما من كان من العوام الذين لا معرفة لهم بالحديث والفقه وليس لهم نظر في كلام العلماء، فهؤلاء لهم التقليد بغير خلاف، فإذا وقعت له حادثة استفتى من علمه عالما عادلا وراه منتصبا للإفتاء والتدريس، واشترط الشيخ التقي الدين مع ذلك الاستفاضة. فإذا وقعت له حادثة استفتى من علمه عالما عادلا. اقرأ. فإذا وقعت له حادثة استفتى من علمه عالما عدلا وراه منتصبا للإفتاء والتدريس، واشترط الشيخ تقي الدين رحمه الله مع ذلك الاستفاضة بأنه أهل للفتيا. النوع الثاني من كان متاهلا لبعض العلوم فقد تفقه في مذهب من المذاهب وتبصر في بعض كتب متأخر الأصحاب كالإقناع والمنتهى عند الحنابلة، لكنه قاصر النظر عن معرفة الدليل ومعرفة الراجح من كلام العلماء، فهذا له التقليد أيضا، إذ لا يجب عليه إلا ما يقدر عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الجملة تلحق بما تقدم من أنواع التقليد في أي صفحة؟ في الصفحة 22، الفائدة 56 و400، 22 أنواع التقليد. قلنا أيضا وانظر 32 إلى 33، وانظر كذلك 68 إلى 69، كلها في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي الصفحة الماضية فيها من الفوائد الفرق بين الفتيا والقضاء، وذلك في قوله قال، يعني أبا محمد ابن قدامة، والعام يقضي على جهله، ولأن الحكم آكد من الفتيا، المراد بالحكم القضاء، لأنه فتيا وإلزام، والمفتي لا يجوز أن يكون مقلدا. فمن الفروق بين القضاء والفتيا أن القضاء يشتمل على الإلزام، والفتيا لا إلزام فيها. هذه في الصفحة 67، فائدة 91 بعد 400، الفرق بين الفتيا والقضاء. وهذا المأخذ من المآخذ المهمة في إصلاح الخلق، وللقرافي كتاب حافل في بيان الفرق بين القضاء والفتيا. فبيان الدين يقع على مواقع منها القضاء والفتيا والتدريس والخطابة، وكل واحد من هذه المقامات له حاله التي تناسبه، وله لسانه الذي يصلح له وبه. فإذا كان المفتي مفتيا فحسب غير قاض، وجب أن تكون عبارته عبارة المفتي، لا أن يتطاول إلى عبارة القاضي من الإلزام والتوبيخ والتقريع، فإن هذا إلى القاضي ليس إليه. وكذا إذا كانت عبارته عبارة المدرس في مقام التدريس، عرف العبارة التي يصلح بها ولها التدريس، والخلط بين هذه المقامات يوقع في الغلط في إصلاح الناس، فربما تكلم مدرس أو خطيب بلسان القاضي حتى ملأ أفئدة الناس بالإلزام في أمر ما، أخطأ في نهج سياقه فأوقع الخلق في حرج. ولغة العلم في مواقعه إفتاء وقضاء وخطابة وتعليما بالتدريس مختلفة المقامات والمنازل والمراتب، ومن جعلها لغة واحدة أضر بنفسه وبالمسلمين. ومن أصول الإصلاح في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن علماء الدعوة رحمهم الله تعالى كانوا يرعون هذا، وسيأتي في رسالة للشيخ محمد رحمه الله تعالى كتبها إلى رجل عتب عليه مبادرته لإنكار شيء يتعلق بولي الأمر، وقال له فيها: وإذا كان كذلك فليكن بينك وبينه في سر، وإن رأيت شيئا لا تقوم به، لا تقدر على إنكاره، فأخبرنا نحن نوصله إليه. فكان هذا من طرائقهم في إصلاح الولاية السلطانية، وطالب العلم ينبغي أن يتفطن إلى هذا المورد عامة وإلى كيفية تطبيقه عند علماء الدعوة خاصة. ونصوص العلماء على جواز التقليد لمثل هذا كثيرة، وذلك لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، ولكن هذا لا ينبغي له التسرع إلى إفتاء غيره، فإن دعت الحاجة إلى فتواه فهو إخبار عن مذهب إمام الذي ينتسب إليه لا فتيا. قاله جماعة من الأصحاب: وعليه أن يتقي الله ما استطاع، فإن كان له فهم قوي وإدراك، بحيث إذا نظر المسائل الخلافية ورأى أدلة كل من المختلفين وكان فيه ذكاء وفطنة يدرك بها الراجح من المرجوح فيما يراه عمل بما ترجح عنده. فإذا كان طالب علم متمذهبا بأحد المذاهب الأربعة ثم راد دليلا مخالفا لمذهب إمامه، وذلك الدليل قد أخذ به بعض أئمة المذاهب ولم يعلم له معارضا فقال فمذهبه، وتبع ذلك الإمام الذي أخذ بالدليل كان مصيبا، بل هذا هو الواجب عليه ولا يخرج بذلك عن التقليد، فهو مقلد لذلك الإمام فيجعل إماما بإزاء إمام ويبقى له الدليل بلا معارض. الصفحة المتقدمة: فإذا وقعت له حادثة استفتى من علمه عالما عدلا، تقدم نظيرها في صفحة 34 و 35 في الفائدة 63 و 400: لا يستفتى إلا من يفتي بعلم وعدل، لا يستفتى إلا من يفتي بعلم وعدل. وانظر أيضا 68 ناقص 69، أو إلى، انظر أيضا 68 إلى 69. وهذه الجملة الأخيرة في مراتب الناس في العمل بالدليل تقدم نظيرها عندنا في أي مسألة؟ ها؟ رقم كم الفائدة؟ ها؟ 441. نعم، في صفحة 13: اتباع الدليل وترك مذهب إمام لا يعد مخالفة له، اتباع الدليل وترك مذهب إمام لا يعد مخالفة له، في صفحة 13. وانظر أيضا 69، انظر أيضا 69. نعم. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: من كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل قوة الدليل أو لكون أحد ما أعلم أو أعلم وأتقى فقد أحسن، وقال في موضع آخر: فيجب عليه، وأن أحمد نص على ذلك انتهى. وعلى كل حال فلا ينبغي التسرع والجسرة بقول هذا حلال وهذا هذا حلال هذا حرام هذا واجب. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فمن عرف أحوال السلف وهيبته لافتام علمهم وفضل ما فاده ذلك اتهام فهمه وعدم التسرع إلى الفتوى، لأنه يخبر عن الله تعالى والمقلد إنما يحكي عن غيره. فلولا إذا دعت الضرورة إلى فتواه أن يقول: ذكر أصحاب المذهب الفلاني أو ذكر في الكتاب الفلاني كذا وكذا. وأما قول القائل: قد اختار هذه الكتب وما حوته من هو أعلم منا، فيقال: حق هم أعلم منا، لكن لا يلزم من ذلك التقليد في كل ما وضعه. فإذا قال كل أهل مذهب هذه المقالة في كتب من تقدم، فالمصيب عند الله واحد، فمن هو الذي يجب اتباعه؟ فإذا اختلفت المذاهب في حكم مسألة فالمصيب من واحد والمجتهد المخطئ، وإذا كان أهلا ما جوع على اجتهاده ولا يجوز له تقليده إذا بنى له خطأ مع كونه أعلم ممن بعده. والله سبحانه إنما أمر بالرد عند التنازع إلى الكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن قال إنما أودع في بعض الكتب المصنفة والذي يجب اتباعه فهو مخطئ، يخاف عليه العقوبة في قلبه. ولازم هذه المقالة أنه إذا وجد عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ما يخالف بعض ما فيها أن الذي في هذه الكتب هو الواجب الاتباع دون ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كثير من يصرحون بذلك ويلتزمونه مع أنه مخالف الكتاب والسنة، فهو مخالف لقول الأئمة الأربعة الذين صنفت هذه الكتب على مذاهبهم، لأنهم نهوا عن تقليدهم. قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمه الله. هذه الجملة المتقدمة فيها العبارة التي يحمل عليها الورع عند الفتية بمذهب ما في صفحة 70، وذلك في قوله: أفاده ذلك اتهام فهمه وعدم التسرع إلى الفتوى، لأنه يخبر عن الله تعالى والمقلد إنما يحكي عن غيره. فالأولى إذا دعت الضرورة إلى فتوى أن يقول: ذكر أصحاب المذهب الفلاني أو ذكر في الكتاب الفلاني كذا وكذا، بعد ذكره رحمه الله ما كان عليه ورع السلف وهيبتهم في الإفتاء. فالورع إذا أفتى بمذهب ما أن يقول: ذكر أصحاب المذهب الفلاني أو ذكر في الكتاب الفلاني كذا وكذا أو نحوها من العبارات. وكان الشيخ محمد بن صالح بن تيمية رحمه الله تعالى له اختيارات في مسائل الحج لكنها تخالف ما عليه العمل والفتوى العام، فكان رحمه الله إذا سئل في الفتوى كان يقول: قال الفقهاء كذا وكذا، ويذكر المذهب، وهو عنده أن هذا القول فيه نظر ويميل إلى غيره في مجلس الدرس، لكنه في مجلس الفتوى يلاحظ كون هذه الفتوى تتعلق بشعار عام وهو ركن من أركان الإسلام هو الحج، فيفتي فيها بالمعروف في البلد وهو ما عليه الحنابلة. فكان يقول: قال الفقهاء. والأصل في عبارته هذه أنه إذا قال أن عنده تردد في هذا القول أو يرجح غيره. أيضا من الفوائد هذه الصفحة 70 ومن بعدها تلحق بما تقدم في الفائدة 75 و400 في صفحة 42 و43: بطلان الاعتراض على من اتبع ما من بان له من الحق بكون إمامه أعلم. بطلان الاعتراض على من اتبع من بان له من الحق بكون إمامه أعلم. زيدوا عليها: أو أن من قبله أعلم، لأن هي التي في هذه الفائدة، أو أن من قبله أعلم. وانظر 70 و71، وانظر صفحة 70 و71. نعم. أحسن الله إليكم. قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمه الله: لا يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين قلنا. وصرح مالك بأن من ترك قول عمر بن الخطاب لقول إبراهيم النخعي أنه يستتاب. وقال الشافعي: إذا صح الحديث فضيب بقول الحائط. وقال الإمام أحمد: لا تقلدوني ولا تقلد مالك ولا الشافعي ولا الثوري، وتعلموا كما تعلمنا. وقال لا تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا أن يغلطوا. وقال الإمام أحمد أعجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رئيس كان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وقال أيضا لمن قال وضع هذه ويقال أيضا لمن قال وضع هذه الكتب من هو أعلم منا، إذا كان ممن ينتسب إلى الحنابلة فوضع كتب الشافعية والمالكية والحنفية من هو أعلم منك، فما الذي أوجب اتباع بعضها دون بعض؟ فلو قال صاحب هذه المقالة أنا أعلم أن التقليد ليس بعلم وأن الواجب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قصور فمنا وضعف إدراكنا أوجب لنا التقليد وألجأت الضرورة إليه، فلو تبين لي في بعض ما قلدت فيه أنه مخالف للسنة اتبعت السنة وهذا هو الواجب علي، لكني قليل التمييز لقصور فهم، وأعتقد أن الواجب اتباع السنة ولا عذر لأحد في مخالفتها إذا ثبتت عنده، وقائل ذلك يرجى له السلامة. وهذا كله هذه الجملة تلحق في جملة تقدمت لها في تحقيق الحال التي يجوز فيها التقليد في صفحة 23 فائدة 57 و400 تحقيق الحال التي يجوز فيها التقليد، فهذا حاله قليل التمييز قاصر الفهم ولم يتبين له فهذا يقلد. انظر أيضا صفحة 72. نعم وقائل ذلك يرجى له السلام وهذا كله في غير أصول الدين، فأما أصول الدين من التوحيد ومعرفة الرسالة وسير الأصول فلا يجوز فيها التقليد عند جميع العلماء. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذه أين تقدمت التقليد في أصول الدين؟ رقم الفائدة ولا الصفحة؟ الصفحة 11 لا 27 حكم التقليد في أصول الدين ومراد بها العقائد 27 انظر 72 مقلوبها 27 انظر أيضا 72 وحينئذ نقلنا كلام من من علماء الدعوة الشيخ عبد الله أبو طين في أي صفحة في 339 بينا ما معنى هذا عند علماء الدعوة. نعم وإلى هنا انتهى الشيخ باب طيب الشيخ عبد الله باب طيب من صفحة 65 إلى 72 وإن كان هو وغيره سيعودون في مسائل فيما يستقبل. نعم من هنا بدأ الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن. أيهم أكبر الشيخ عبد الله بابطين ولا الشيخ عبد اللطيف؟ دائم تقدم معنا من يقدم ايش يقدم الشيخ عبد اللطيف ولا الشيخ عبد الله يقدم الشيخ عبد الله ولا لا يقدم الشيخ عبد الله بابطين ثم الشيخ عبد اللطيف، هذا الذي درج عليه انه يقدم الشيخ عبد الله بابطين ثم بعد ذلك الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، لكن الشيخ عبد اللطيف معدود في شيوخ الشيخ عبد الله أبا بطين، والذي يظهر أنه قرأ عليه لما قرأ على والده الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وإن كان عبد الله أبا بطين أكبر سنا من الشيخ عبد اللطيف. نعم. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى في رده على عثمان بن منصور مدى حول اختلاف وزعم وأنه رحمة وإجابه صوم يوم الشك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره. هذه الرسالة ما اسمها؟ رسالة طبعت للشيخ عبد اللطيف رحمه الله، تمام المنة في إكمال بدم الاختناف، تمام المنة بدم الاختناف وكمال النعمة، تمام المنة أظنها طبعت باسم تمام المنة، هذا اسمها تمام المنة للإخوان اللي معهم الأجهزة يبحثون فيها، أو إتمام، إتمام المنة، إتمام المنة، إتمام المنة. وسبق أن أقرأناها في برنامج الدرس الواحد ربما الخامس أو السادس، قرأناها كاملة وعلقنا عليها نحو ساعتين ونصف العصر كان الدرس، فارجعوا إلى التعليقات التي عليها. اسمها إتمام المنة في ذم الاختلاف وكمال النعمة، أظن هكذا. نعم، يبحثون معهم هذا النت، يبحثون يفيدوننا. نعم، الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وقفت على كلام كتبه بعض من يدعي العلم في مسألة اختلاف الأمة يزعم أنه رحمة ويشنع على من ذمه، وقال الرحمة في الجماعة والاتفاق، فرأيت له من الكلام في هذه المباحث ما يوجب للمؤمن المعافى مما ابتلي به هذا أن يكثر من حمد الله وشكره ومن سؤال عافية، وأي بلية أعظم من القول على الله بلا علم، وخلو الذهن من العلم وعدم الشعور بشيء منه أخف ضررا وأقل خطرا مما ابتلي به هذا الرجل من تحريف الكلم والخروج عما عليه أهل العلم وما يعرف أهل هذه الصناعة من العدل والإنصاف ومصاحبة التقوى فيما يعانون من الأحكام والفتوى. ومن نظر في كلام هذا من أهل العلم والبصيرة وتأمل أبحاثه واستدلاله في الإفتاء والتصديره عرف أن وجميع من هذه الصناعة معدو من تلك التجارة والبضاعة، وقد يتزيى بالهوى غير أهله ويستصحب الإنسان من لا يلائمه، لكنه عافاه الله يخرج عما عليه أهل التحقيق والعلم، ويظن أنه من ذوي الإصابة والفهم ويتجاسر على تجهيل مشايخ الإسلام ويعرض عند ذكرهم بقبيح المنطق والكلام، وهذا أعدل شاهد ودليل على أنه لم يتأهل للتوقيع عن الله ورسوله والتسجيل. وعن عائشة رضي الله عنها قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم توقيع عن الله ورسوله، يعني الفتية، يعني الفتية، كان السلف يسمون الفتية توقيعا عن الله عز وجل، والتسجيل يعني إثبات قوله في ديوان المفتين. وأرسل إلي بعض الإخوان يقولون اسمه إتمام المنة والنعمة في ذم اختلاف الأمة، طبعة الشيخ الوليد القريان، أنا أظنه في اسمه إتمام المنة والنعمة في كمال الدين وذم اختلاف الأمة، لكن اسمه إتمام المنة، هذا جزما إتمام المنة الرسالة. نعم، وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا انتهى، وإنما يلجأ إلى مثل هذا ناقص العلم والدين إذا أفلس من الأدلة والبراهين. وقد نبهنا هنا على بعض ما في رسالته ما يتعلق بالعلم وأبحاثه، وأعرضنا عما فيه من الغيبة والبهت وفضول الكلام الذي لا يصدر عن العقلاء من العوام. فصل، فأما مدحو الاختلاف وزعمه أنه رحمة فالعبارة فيها عموم لا يخفى، وهي متناولة مدح جميع أهل الشقاق والأهواء الذين تواترت النصوص النبوية بذمهم وعيبهم، ودلت عليه الآيات القرآنية كقوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وقوله تعالى فتقطع أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون والزبر الكتب قال تعالى إن الذين فرقوا دينا وكانوا شيعا لست منهم في شيء ألا وقال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك لا وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات الآية ونحو هذه الآية التي فيها إطلاق ذم الاختلاف وعيب أهله وخروج عما جاءت به الرسل وفي الحديث افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وحديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة فأقبل علينا ووعظنا موعظة بلغة ذرفت من الأعين ووجلت من القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة ودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا مجدعا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليه بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجل اختلف في آيته فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى في وجهه الغضب قال إنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم في الكتاب أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر فغضب حتى كأنما في وجهه حب رمان حمرة من الغضب كأنما في وجهه حب الرمان حمرة من الغضب فقال أبي هذا أمرتكم أم بهذا أرسلت إليكم وإنما أهلك من كان قبلكم كثرة التنازع في أمر دين واختلافهم على أنبيائهم وقال ابن سيرين كانوا يقولون ما دام على الأزل فهو على الطريق وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ الخطبة قال إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وزاد في طريق آخر وكل بدعة ضلالة وقال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعنه رضي الله عنه إنكم اليوم على الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم فإذا رأيتم ذلك فعليكم بالهدي الأول الهدي هنا الهدي أما الحديث فيه روايتان خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهو بالياء أشار نعم وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الناس أنه لا رأي لأحد مع سنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن ومثله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رضي الله عنه وقال علي لعبيدة السلماني اقض سلماني ولا السلماني ايش تقولون عبيدة السلماني والسلماني يجوز فيه اللام السكون والفتح والسكون أشهر وقال علي لعبيدة السلماني اقضوا ما كنتم تقضون فإني أكره الخلاف وجمع عثمان رضي الله عنه الناس على حرف واحد والزموا قراءة به عن رأي واتفاق من الصحابة خشية الاختلاف في القرآن فهذه الآيات الكريمات وهذه الأحاديث النبويات دلت على ذم الاختلاف وعيب وتحريم والتشجير فيه والوعيد عليه بالنار، وبلغت من الشهرة والتواتر وقبول أهل العلم لها واحتجاجهم بها ما يورث العلم الضروري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها وصدرت عنه. وإن زعم هذا المفتي أنه أراد خصوص أهل السنة والفتوى فهو لا يعرف لما خرج من بين شفتيه حقيقة ولا معنى، فإن عبارته صريحة في العموم والحكم به في مقام البحث والإفتاء مصدور معلوم. وأهل العلم يبحثون مع المتكلم ويحكمون بما دل عليه كلام من النص والعموم الظاهر ولا بحث فيما انطوت عليه الضمائر وأخفته السرائر، بل ذلك أمره إلى الله كما يعرف ذو العلم والبصائر. وفي الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا أعصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق وحسابهم على الله تعالى. وهذا الوجه كاف فيه بطلان عبارته وردها، لأنه أطلق مدح ما أطلق الله ورسوله ذمه وعيبه، وفي هذا من الخروج عما دلت عليه النصوص ما لا يخفى على أهل العلم والفتوى. ويقال أيضا لو سلمنا أنه أراد خلاف أهل العلم والفتوى لا أهل البدع والأهواء فهو ضال مخطئ في فتوى، لأن ما تقدم من النصوص عام لكل اختلاف وقع في الأصول والفروع، والفقيه يعرف بفقهه وفطنته ما قرره أهل العلم الأصوليون وغيرهم من اعتبار العموميات القرآنية والألفاظ النبوية. وبعضهم جزم أن العموم نص في الحكم، لكنهم يتكلمون ويبحثون في المخصصات. وقد أجمع على أنه لا تخصيص لكتاب الله وسنة رسوله بقول أحد كائن من كان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده من الأحكام الثابتة في الأصول والفروع بعموم النصوص ما لا يمكن حصره، والفقيه يعرف ذلك في كتب أصول الدين وكتب فروعه من كتاب الطهارة إلى آخر العتق والإقرار. وقد أجمع على أنه لا تخصيص بالحديث الضعيف، وأنه لا يصلح أن يكون مخصصا ولا ينهض لذلك، لأنه ماذا قال إلى آخر العتق والإقرار؟ فإن العتق شيء والإقرار شيء. إيش؟ آخر؟ أيهم؟ الإقرار هو آخر باب، هو من كتاب الدعاوى والبينات عند الحنابلة. طب والعتق؟ لا مو اللي قبله، وين؟ كتاب الشهادات، كتاب القضاء، إلا نعم. بعض الكتب انتهت بهذا وبعض الكتب انتهت بهذا. لا، مذهب الحنابلة لا، كتب الحديث الحنبلية غالبا تنتهي للعتق، مثل عمدة الأحكام، وكتبهم التي في المسائل تنتهي إلى الإقرار. نعم. وقد أجمع على أنه لا تخصيص بالحديث الضعيف، وأنه لا يصلح أن يكون مخصصا ولا ينهض لذلك، لأنه نوع نسخ، والناسخ يشترط فيه مساواة في الحجة والقوة والدلالة. بل قال بعض العلماء لا يثبت به حكم شرعي وقياس أولى منه، لكن أحمد يقول الحديث الضعيف خير من القياس، والضعيف عندهم ما قصرت رتبة عن الصحيح والحسن. هذه الجملة من صفحة 75 إلى 78. غلط إطلاق أن الاختلاف رحمة، غلط إطلاق أن الاختلاف رحمة، من 75 إلى 78. ذكرنا فيما سبق أنه رحمة في حق المجتهدين بتسويغ اجتهادهم، وأنهم بين أجر وأجرين، فهو مخصوص بمحل لا مطلقا. والفائدة في الصفحة 78 البحث مع المتكلم في العلم بالنظر إلى الظاهر، البحث مع المتكلم في العلم بالنظر إلى الظاهر لا من طوت عليه الضمائر. في الصفحة 78 البحث مع المتكلم في العلم بالنظر إلى الظاهر لا من طوت عليه الضمائر، وذلك في قوله ولا بحث في من طوت عليه الضمائر وأخفته السرائر، بذلك أمره إلى الله عز وجل. فالمتكلم في العلم يبحث معه بحسب كلامه لا بحسب قصده، فقد يكون قصده صحيحا لكن كلمته التي قال ليست صحيحة، فيرد على تلك الكلمة وإن كان قصده صحيحا حينئذ. وفيه أيضا من الفوائد قوله والضعيف عندهم ما قصرت رتبته عن الصحيح والحسن، هذه تقدمت معنا في إيش؟ والضعيف عند الإمام أحمد نقلناها عن في الفائدة 454 صفحة 20، معنى الضعيف عند الإمام أحمد، معنى الضعيف عند الإمام أحمد، واكتبوا أيضا صفحة 79. وهناك في صفحة 20 كان الكلام أيضا للشيخ عبد اللطيف فيما أظن، أو لا عبد الله، الشيخ عبد الله، الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ عبد الله هنا قال بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح، وذكرنا أن المقصود عنده الضعيف هنا يكون إيش؟ المردود، الصحيح المقبول. وعبارة الشيخ عبد اللطيف أوضح، قال الضعيف عندهم ما قصرت رتبته عن الصحيح والحسن، وهذا فيه رد على من؟ ها؟ على ابن تيمية الحفيد لما قال الضعيف عند أحمد هو الذي يسميه الترمذي وغيره الحسن، يجعلونه حسنا. الصحيح أن أحمد يحتج بالحديث الضعيف، وذكرنا أنه في قطع السدر قال بالكراهة مع قوله لا يصح في ذلك حديث. وأما ما احتج به هذا من أن النووي رحمه الله ذكر عن الخطبي قوله جاء الحديث أو روي أن اختلاف أمتي رحمة، فهذا ليس بحجة بالإجماع، فإن على من نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أن يصحح ما نسب أو ما ادعى ويثبت بطريق تثبت به الأحكام، وإلا فمجرد الدعوى لا يفيد ولا يجدي. ولو فتح هذا الباب وأعطي الناس بدعواهم لذابت أحكام هذه الشريعة، وادعى كل مخالف ما ينصر دعواه. وفي الحديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والخطبي قال قد روي ولم يتعرض لتصحيح ولا تضعيف، والنووي عزاه إلى الخطبي وخرج من عهدته، فأخذه وتلقيه بالقبول ومصادمة النصوص به، والحالة هذه طريقة أحمق متهوك، أحمق متهوك لا يعقل شيئا في هذا الباب، ولولا به أن يساس بسياسة الدواب. وقد تكلم الديبع والسيوطي على هذا الحديث بما يكفي ويشفي، وكشفوا عن وجه الصواب، وكذا السخوي في المقاصد الحسنة، والديبع في تمييز الطيب من الخبيث فيما يجري على ألسنة العوام من الحديث. بل صرح جمع من صيارفة الفن بأنه لا أصل له، وأبو سليمان الخطبي لم يدعي الصحة، لكنه جرى على ألسنة قوم عزب عنهم ضبط الحقائق، عزب عن ضبط الحقائق، بل أورد الديبع في مختصر المقاصد من حديث ما حاصله. خرج عبد الله بن أحمد من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه ومرفوعا بإسناد لا بأس به الجماعة ورحمة والفرقة عذاب، أورده مستشهدا به على رد الأول، فاعرف هذا ولا تلتفت إلى من لا عناية له ولا دراية بهذه الصنعة. في الصفحة المتقدمة صفحة 80، ما يجب على من نسب حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجب على من نسب حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله فإن على من نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أن يصحح ما نسب وما ادعى ويثبته بطريق تثبت به الأحكام، وإلا فمجرد الدعوة لا يفيد ولا يجدي إلى آخره. ثم في هذه الصفحة 79، ثم في الصفحة 80 بيان حال حديث اختلاف أمتي رحمة، بيان حال حديث اختلاف أمتي رحمة. طيب، قال هنا والديبع في تمييز الطيب من الخبيث، ثم قال بل أورد الديبع في مختصر المقاصد. الديبع ويقال له ابن الديبع الشيباني، من علماء زبيد، من أصحاب السخاوي، قرأ عليه في مصر. ما الفرق بين الكتابين؟ أم هما كتاب واحد؟ هما كتاب واحد، تمييز الطيب من الخبيث، اختصر فيه كتاب شيخه المقاصد، فهو يعرف شهرة بمختصر المقاصد، واسمه تمييز الطيب من الخبيث فيما يجري على لسنة العوام من الحديث. واختصره أيضا الزرقاني، له كتاب مختصر المقاصد الحسنة. نعم. قال شيخنا رحمه الله تعالى في أثناء كلام له: أما قول وخلافهم رحمة فهذا باطل، بل الرحمة في الجماعة والفرقة عذاب. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولما سمع عمر أن ابن مسعود ومبين اختلف في صلاة الرجل في الثوب الواحد صعد المنبر وقال اثنان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفا، فمن أي فتياكم يصبر المسلمون؟ لا أجد. فعن أي فتياكم؟ فعن أي فتياكم؟ هذا تقدم معنا في الصفحة 9. هذا قال شيخنا رحمه الله، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والذين يذكرون أئمة الدعوة الشيخ محمد باسم شيخنا نوعان: أحدهما تلاميذه مثل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر وأولاد الشيخ وعبد الرحمن بن حسن، والآخر من يريدون به أنه شيخ الدعوة وإن لم يأخذوا عنه، مثل عبد الله أبا بطين وعبد اللطيف بن عبد الرحمن وعبد الله بن عبد اللطيف، فقد يوجد في كلامهم قال شيخنا محمد عبد الوهاب، يريدون أنه شيخ الدعوة وإمام العلم فيهم، وهذا من الثاني، فإن عبد اللطيف بن عبد الرحمن لم يدرك جد أبيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لكن الذي أدركه هو والده وهو حفيد الشيخ. فالشيخ عبد الرحمن بن حسن أدرك جده وأخذ عنه، كما أن حفيده عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن أدرك جده عبد الرحمن بن حسن وأخذ عنه. نعم. فعن أي فتياكم يصدر المسلمون؟ لا أجد اثنين اختلاف بعد مقامي هذا إلا فعلت وفعلت، لكن قد روي عن بعض التابعين أنه قال: ما أحسب اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للناس، لأنه لو لم يختلفوا لم تكن رخصة، ومراده غير ما نحن فيه. ومع هذا فهو قول مراده ومراده غير ما نحن فيه. في النقل المتقدم قال: ومراده شيء آخر غير ما نحن فيه، شيء آخر، فضعوها بين معكوفتين، بين معقوفتين، معقوفتين، أنها ساقطة. وانظر صفحة 10، حلو على 10، لأن هناك حن على الصفحة هذه. ومراده شيء آخر غير ما نحن فيه. نعم. ومراده شيء آخر غير ما نحن فيه، ومع هذا فهو قول مستدرك، لأن الصحابة بأنفسهم ذكروا أن اختلافهم عقوبة وفتنة. وأما قول ارجعوا إلى صفحة 10 واستدركوا عليها، ساقط منها كلمة في صفحة 10، لأن الصحابة ذكروا، فأنتم بعد لأن الصحابة ضعوها بين معكوفتين، معقوفتين، معقوف بالقاف، معقوفتين، لأن الصحابة بأنفسهم. وأحيلوا على صفحة 8، انظر صفحة 8. نعم. وأما قوله في حديث أصحابك النجوم إلى هنا انتهى كلام الشيخ محمد. نعم. وأما قوله في حديث أصحابك النجوم وروى البيهقي من رواية جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما فقد أسقط منه السند. وانظر ما النكتة في ذلك، هل هو الجهل أو التدريس؟ ثم قد عارض البيهقي من هو أجل منه باتفاق الأمة، ونص على أن موضوع كما سيأتي فأي مزية رجحت حكاية البيهقي وروايته على غيره ممن هو أجل منه من أئمة النقد والتصحيح. ثم البيهقي بتنبيهه على ضعفه خرج من عهدته وأدم عليه، ويعلم أن الحديث الضعيف لا تقوم به حجة ولا تثبت به أحكام شرعية عند المحققين. وأما أنت فتعرضت لهدم الأصول به ومخالفات أهل العلم، فإن من أكبر أصولهم وقواعدهم رد مسائل النزاع للكتاب والسنة، ولا يحكم بأن هذا إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول الآية، والشرط يفيد انتفاء العمل إذا انتفى الجواب. وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ونص أهل الأصول وأهل الحديث على أن قول الصحابي ليس بحجة إذا خالفه من هو مثله، والبيهقي وغيره إذا ذكروا الحديث وسكتوا عنه لا يحكم عليه بالصحة عندهم، ولا بأنه حجة إلا إذا بينوا ذلك وصححوه، فكيف إذا جازموا بضعفه؟ وهذا الحديث قد نص الحافظ أبو بكر البزار ويوسف بن عبد الله النمري وابن قيم وابن قيم الجوزية وأبو محمد بن حزم وغيرهم على أنه موضوع، وسيأتيك كلامه. من هو هذا يوسف بن عبد الله النمري؟ نعم، ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري. نعم. قال ابن القيم رحمه الله قولهم يكفي في صحة التقليد الحديث المشهور أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، جواب من وجوه أحدها أن الحديث هذا قد روي من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، ومن حديث سعيد بن المسيب عن ابن علي بن عمر، ومن طريق حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمر، ولا يثبت شيء منها. قال ابن عبد البر حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد بن سعيد أن أبا عبد الله بن مفرح حدثه قال حدثنا محمد وأيوب الصموت قال قال البزار وأما ما هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، فهذا الكلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة فيها حال حديث أصحابك النجوم، حال حديث أصحابك النجوم في الصفحة الحادية والثمانين والثانية والثمانين. ثم في أثناء ذلك قال رحمه الله والبيهقي وغيره في آخر الصفحة الحادية والثمانين، والبيهقي وغيره إذا ذكروا الحديث وسكتوا عنه لا يحكم عليه بالصحة عندهم ولا بأنه حجة إلا إذا بينوا ذلك وصححوا، أي بينوا كونه حجة وصححوا، وهذا فيه نظر. فإن من أهل الحديث من بين ما يفيده سكوته، ومنهم أبو داود فقال كل ما سكت عنه فهو صالح في رسالته إلى أهل مكة، ومعنى قوله صالح أي صالح للحجة، وقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، لكن يكون هو المقدم في الباب ولو كان ضعيفا فيحتج به. ومنهم أيضا البيهقي، فإنه ذكر في دلائل النبوة أنه إذا سكت عن حديث فهذه علامة المقبول عنده، فإنه علامة المقبول عنده ومن هؤلاء أيضا ابن حجر العسقلاني، فإنه نص في فتح الباري في مقدمته أنه إذا سكت عن حديث فهو عنده حديث حسن أو صحيح. ونقل السيوطي في الفتاوى أن هذه هي طريقة الحافظ عامة، أن هذه هي طريقة الحافظ عامة، فالإطلاق الذي ذكره العلامة عبد اللطيف من أنهم لا يحكم عليه بالصحة عنده ولا أنه ولا بين حجة إلا إذا بينوا ذلك وصححوه، فيه نظر خاصة في البيهقي الذي صرح بهذا في دلائل النبوة. نعم. وهذا يوجب تقليد من ورث الجد مع الإخوة ومن أسقط الإخوة به معا، وتقليد من قال الحرام يمين ومن قال هو طلاق، وتقليد من حرم الجمع بين الأختين بملك اليمين ومن أباحه، وتقليد من جوز للصائم أكل البر أكل البرد أكل البرد ومن منع منه، وتقليد من قال تعتد المتوفى عنها بأقصى الأجلين ومن قال بوضع الحمل، وتقليد من قال يحرم على المحرم استدامة الطيب، وتقليد من أباحه، وتقليد من جوز بيع الدرهم بالدرهمين، وتقليد من حرمه، وتقليد من أوجب الغسل من الإكسال، وتقليد من أسقطه، وتقليد من ورث ذوي الأرحام ومن أسقطهم، وتقليد من رأى التحريم برضاع كبير ومن لم يرى، وتقليد من منع تيمم الجنب ومن أوجبه، وتقليد من رأى الطلاق ثلاث واحدة ومن رآه ثلاثة، وتقليد من أوجب فسخ الحج إلى العمرة ومن منع منه، وتقليد من أباح لحوم الحمر الأهلية ومن منع منه، وتقليد من رأى النقض بمس الذكر ومن لم يرى، وتقليد من رأى بيع الأمة طلاقها ومن لم يرى، وتقليد من وقف المولى عند الأجل ومن لم يقف يقف وأضعف ذلك مما اختلف فيه الصحابة. فإن سوغت هذا فلا تحتج بقول على قول ومذهب على مذهب، بل اجعل الرجل مخيرا في الأخذ بأي قول شاء من أقوالهم، ولا تنكر على من خالف مذاهبكم واتبع قول أحد، وإن لم تسوغوا فأنتم أول مبطل لهذا الدليل ومخالف له وقائل بضد مقتضى، وهذا مما لا انفكاك لكم عنه. الرابع أن هذه الجملة فيها نكارة متن حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم في الصفحة 82 إلى 83، نكارة متن حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اقتديتم. فهو بعد أن بين ضعفه من جهة الإسناد كرر ببيان نكارته من جهة المتن بذكر جملة من المسائل التي اختلف فيها الصحابة اختلاف تقابل متضاد بين حكم بالطلاق وعدمه، أو حكم بالفطر للصائم وعدمه، أو حكم بنقض الوضوء وعدمه، أو حكم بانتشار الحرمة بالرضاع وعدمه. فعلى هذا الحديث يكون كلا القولين اهتداء وليس الأمر كذلك. نعم. الرابع أن الاقتداء باتباع القرآن والسنة والقبول من كل من دعا إليهما، فالاقتداء بهم يحرم التقليد ويوجب الاستدلال وتحكيم الدليل كما كان عليه القوم رضي الله عنه. انتهى. هذه الجملة فيها بيان حقيقة الاقتداء بالصحابة، بيان حقيقة الاقتداء بالصحابة، وهي اتباع ما اتبعوه من الكتاب والسنة، وترك قول من تكلم منهم على خلاف الكتاب والسنة إذا تحقق ذلك. نعم. وقال أبو محمد بن حزم في أثناء كلام له وحدث الطائفة يكثر الاعتراض بما روي مسندا أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وهذا خبر لو صح لكان موطلا لكل ما ينصره الحنفيون والمالكيون والشافعيون لأنهم في كل مسائل من مسائل اختلافهم ينصرون قولا ويبطلون خلافه من أقوال الصحابة رضي الله عنه فعلى هذا يبطلون الهدى وإبطال الهدى ضلال ولكن إن حدث من يقول بهذا الخبر ويطرده ويصوب كل قول روي عن أحد من الصحابة رضي الله عنه وإن ضاده غيره من عن آخر منهم فليعلم أولا أنه خبر مكذوب موضوع باطل لم يصح قط وساق بالسند المتقدم إلى البزاري سألتم عما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم سألتم عما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما في أيدي العامة يرونه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما مثل أصحابك مثل النجوم بأيها قتدوا اهتدوا وهذا كلام لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عبد الرحيم وزيد العمي عن ابي عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر وانما تضعف هذا الحديث من قبل عبد الرحيم لان اهل العلم سكتوا عن الروايه لحديثه والكلام ايضا منكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبيح الاختلاف بعده بين اصحابه قوله لان اهل العلم سكتوا عن الروايه لحديثه أي امتنعوا منها لشدة ضعفه نعم قلت قف على قول البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيح الاختلاف بعده بين أصحابه تعرف موافقته لما قررناه قبله قوله قف هذه على طريقة المتأخرين في الإشارة إلى ما تلزم العناية به من طلع منكم النسخ الخطية للكتب يجد في بعض طررها مكتوبا قف يريد الإشارة إلى فائدة تقابل هذا السطر تقابل هذه الكلمة في ذلك السطر ومنهم من يزيد البيان فيقول قف على قوله كذا وكذا أو قف على بيان حقيقة كذا وكذا فهذا من طرق الإشارة إلى الفوائد عند من تقدمنا نعم ثم قال ابن حزم قال ابن معين عبد الرحيم بن زيد كذاب خبيث ليس بشيء وقال البخاري هو متروك ورواه أيضا حمزة الجزري وحمزة هذا ساقط هالك متروك قال أبو محمد بل هو مما يقطع على أنه كذب موضوع لأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فحرم واحد منهم وحلل آخر منهم ذلك الشيء الذي حرمه صاحبه وأوجب بعضهم وأبطل غيره منهما أوجب صاحبه فلو كان هذا الخبر صحيحا لكانت أحكام الله تعالى متضادة في الدين مختلفة حراما وحلالا معاذ الله تعالى فقد كذب بقوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فصح أن الاختلاف ليس إلا من عند غير الله هذه الجملة في صفحة 84 أو 85 تلحق بحال حديث أصحابي كالنجوم حال حديث أصحابي كالنجوم 81 82 أيضا وانظر أيضا 84 إلى 85 نعم وأيضا فإنه لا يقدر أحد على اعتقاد تصحيح المتضادات معا ولا على قول العمل ولا على القول والعمل بالمختلفات معا ونوه بعض فساقهم هنا فقال وجدنا المرأة حلالا لبعلها حراما على غيره وحراما على بعلها حلالا لغيره فما ينكر مثل هذا فتيا فقيه لعمر وفتي فقيه آخر لزيد بمثلها فقلنا ينكر ذلك في حكم الله الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وإنما انكر أشد النكير من حكم من دونه برأيه بغير نص ثم قال أبو محمد وأيضا فقد أبطل النبي صلى الله عليه وسلم فتاوى قوم من الصحابة كأبي السنابل ابن بعكك في المتوفى عن زوجها، وقد قال بعد ذلك بقول أبي السنابل ابن عباس وغيره، وأبطل قول من قال حبط عمل عامر ابن الأكوع. وقد أجمعت الأمة على أنه قد كان من بعض الصحابة رضي الله عنه أشياء مغفورة له، فقد رجم ماعز والغامدية، وهما والله من أهل الجنة. وقال مصطح ما قال وهو بدري مقطوع له الجنة، ولو أن امرأً يقول بذلك اليوم لكان كافرا وقد جلد قدامة مضعون في الخمر وهو بدري من أهل الجنة. أفيحل الأخذ بقول من اقتدى بشيء من هذه الأمور بهؤلاء المتقدمين فهو مبتدئ؟ حاشا لله، بل يكون من قال ذلك في بعضه كافرا وفي بعضه فاسقا بخلاف الفضلاء المنقول لهم بعض ذلك أو كل كله الذين فازوا ولو تصدق من بعض بعضهم ولو تصدق من بعدهم بمثل جبل أحد من ذهب لم يبلغ نصف مد شعير يتصدق به أحد. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس، فدخل على رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضبان، وقلت من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. فقال وما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون، ولو أني استنقذوا من أمري ما استدبرت ما سوقت الهدي حتى اشتريته ثم أحلوا كما أحلوا. قال أبو محمد رحمه الله فنعوذ بالله من شيء أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان من أولئك ففاضل مغفور له، ومن كان يتهم ويخطئ فلا يجوز أن يؤخذ من قوله وعلم وعمله إلا من شهد له بالصحة إلا من شهد له بالصحة من لا يتهم بالشريعة ولا يخطئ ولا يجوز فيها، وهو القرآن والسنة. وأيضا فإن من حرم من الصحابة شيئا فقد خطأ من حلله، ومن حلله فقد خطأ من حرمه، ومن أوجب منهم شيئا فقد خطأ من لم يوجبه، ومن لم يوجبه فقد خطأ من أوجبه. هذا موجود نصا، حتى إن ابن عباس رضي الله عنهما دعا إلى المباهلة باللعنة عند الحجر الأسود لمن خالفه، فلو كان ما قالوه في الفتية أو فيما يتعلق بها صوابا وقد خطأ بعضهم بعضا لكان كلهم مخطأ، لأن المخطئ لصاحبه من مصيب عند هذا. وأطال الكلام رحمه الله فيما ذكرناه عنه كفاية. في الجملة السابقة من لا يتهم في الشريعة ولا يخطئ ولا يجوز فيها، لعله ولا يجور فيها يعني ما يعدل عنها بالظلم إلى غيرها. وهذا الكلام لأبي محمد بن حزم محله كتاب إيش؟ الإحكام، الإحكام في أصول الأحكام، كتاب حافل في أصول الفقه لأبي محمد بن حزم، فيه فوائد. وأما دعوى هذا المفتي أن عثمان بن سعيد الدارمي ذكره في كتاب رد على الجامية فهو الحديث، وما فيه من رد على الجامية شاهد له، وقصده منه وجوب متابعة الإجماع، ومثل هذا يذكر في المتابعة والشواهد ويتسامحون فيه لأن الاعتماد على غيره. وأما قول أصحابك النجوم بأيهم قاتديتم اهتديتم، فالجملة ليس في المراد الدارمي ولا فيها ما يقصد من الرد، فإن الحجة في قول الصحابي إذا لم يخالف غيره. وينبغي النظر في كلام الدارمي وسياقه وسياقه حتى يظهر مراده، ثم الاحتجاج بالحديث نوع والحكم عليه بالصحة نوع آخر يعرف من فن المصطلح. ولا ينبغي أن يتكلم في هذا من لا يدري اصطلاحه هذه الجملة فيها فائدة في قوله ومثل هذا يذكر في المتابعات والشواهد ويتسامحون فيه، لأن الاعتماد على غيره، يعني التسامح في تخريج الضعاف، التسامح في تخريج الأحاديث الضعاف في تخريج الأحاديث الضعاف، لأن الاعتماد على غيرها، لأن الاعتماد على غيرها كما صرح هو صفحة 87. فهي تخرج هنا في مقام يسمى مقام الاعتضاد، في مقام الاعتضاد، وهذه طريقة أهل العلم في كتب الاعتقاد. وفي الصفحة التي تليها فائدة مهمة، قال: ثم الاحتجاج بالحديث نوع، والحكم عليه بالصحة نوع آخر، يعرف من فن المصطلح. اكتب الفرق بين الاحتجاج بالحديث والحكم عليه بالصحة، الفرق بين الاحتجاج بالحديث والحكم عليه بالصحة في الصفحة 88. يعني قد يحتجون به ولا يحكمون عليه بالصحة، كالذي تقدم عن أبي داود: ما سكت عنه فهو صالح، يعني صالح للحجة، وقد لا يخرج في الباب إلا ذلك الحديث الضعيف. فهم يحتجون بحديث لكنهم لا يرون صحة، لأنه أحسن ما في الباب. ومن هذا الجنس ما ذكره ابن حجر في تعجيل المنفعة، أن المصنفين على الأبواب يخرجون أصح ما عندهم بخلاف المصنفين على المسانيد، أن المصنفين على الأبواب يخرجون أصح ما عندهم بخلاف المصنفين على المسانيد. فالذي يخرج على المسانيد كمسند أحمد أو معجم الطبراني الكبير، هو يخرج كل ما يروى عن ذلك الصحابي، لكن الذي يصنف كتابا على الأبواب، الأصل أنه يجعل في هذا الباب أصح ما عندهم وإن كان ضعيفا. فقولهم أصح وأحسن لا يقتضي أنه في نفسه صحيحا أو حسنا، ذكره النووي وغيره. نعم. وأما قوله: إن عمر بن عبد العزيز قال: ما يأسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنه لو لم يختلفوا لم تكن رخصة. فالاحتجاج بيد على مدح الخلاف وتصويب المختلفين من أعجب الأشياء عندما يستصحب أصول الكتاب والسنة وعرف ما في الاختلاف والافتراق من فاسدة. وأهل العلم لهم من الأعذار إذا اجتهدوا ما لا يخفى على طالب العلم. وقد ذكر شيخ الإسلام في كتابه رفع الملام ما فيه كفاية لمن وفقه الله، وإنما الشأن فيما مدح الاختلاف وجعله من الدين الذي أمر الله به ورسوله. وقول عمر يريد به رحمه الله أن اختلافه من أجل الرخصة في الاجتهاد وطلب الحق من مظانه ومعدنه، فمن أتى بعده ورزق معدنه. ولا إيش يا أبو عبد الرحمن؟ معدنه ولا معدنه؟ معدنه بالكسر، الكسر. المعدن مدفون في الأرض فهو تحت، اذكروها الكسرة أنه تحت معدن. ومعدنه، فمن أتى بعدهم ورزق فهما في كتاب الله وسنة رسوله فلا عليه. التعليم بالشاهد هذا نافع جدا. قال للشيخ سعيد الدعجاني الغامدي رحمه الله: إنني قرأت القرآن على المقرئ الشيخ حسين عرب رحمه الله من مقره المسجد الحرام، وكان له تردد على جدة والطائف، وقرأ عليه الشيخ في جدة. يقول: فكنت لما أقرأ عليه يكثر عندي تفخيم الراء في مواقع الترقيق وأختي في الترقيق. يقول: فقال لي: يا ولدي، لما يأذنوا في المسجد الحرام كيف يقولون التكبير؟ فقال: يقولون الله أكبر، يعني تخفيف، تخفيف الراء، هذا واضح عندهم في التكبير وخفف الراء في الحجاز كثير. فقال: امسك مثل هذا، إذا قلت لك رقق مثل ما تسمع المؤذن رقق الراء. فهذا التعليم بالشاهد أبلغ، يبقى في النفس. ومثله في الضبوط خاصة، دائما حاول أن تجد ما يعينك على حفظ الضبط، مثل ما ذكرنا لكم في تهامة أنها بكسر التاء لا بضمها، لأن تهامة منطقة منخفضة فيناسبها حركة الخفض وهي الكسرة. نعم. فمن أتى بعده ورزق فمن في كتاب الله وسنة رسوله فلا عليه أن يأخذ بذلك ويدع. تعرفون الشيخ سعيد الدعجاني رحمه الله؟ هذا كان مفتي جدة، كان معتمد الشيخ ابن باز في الطلاق في الحجاز، هو الشيخ سعيد كان أحكام الطلاق ترد إليه. لأن الصحابة مضوا على ذلك وسنوه لمن بعدهم، ويشهد له قول علي رضي الله عنه لمن سأله هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، فقال لا، والذي برأ النسمة وفرق الحبة ما خصنا بشيء، ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في هذه الصحيفة. أو نسمة كم عدد السكان؟ 100,000. نسمة يعني النفس. نعم. فقال لا، والذي برأ النسمة وفلق الحبة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في هذه الصحيفة أو فهما يؤتيه الله من يشاء. وكان في الصحيفة العقل وفك اليسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. والمقصود أن الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أجل النعم وشرفها، وهو مراد عمر. ويشهد لهذا قول عمر نفسه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يعرف هذه النعمة ويشكرها أهل العلم بالله ودينه وشرعه الذين يستنبطون الأحكام ويستخرجونها من نصوص الكتاب والسنة. وفي المثل السائر كم ترك الأول للآخر، ومائدة الله مبسوطة لعباد المؤمنين ليست ممنوعة ولا محظورة، ولا يزال يهب من العلوم والفهوم ما لم يخطر على بال كثير من أهل الدعاوى والرسوم. قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فهو سبحانه يرفع درجة عبده بالفهم والعلم، ومصدر ذلك عن حكمته وعلمه. هذه الجملة فيها صفحة 88 بيان المقام الذي يكون فيه الاختلاف رحمة، بيان المقام الذي يكون فيه الاختلاف رحمة، وهو الرخصة في الاجتهاد في حق المجتهدين، وهو الرخصة في الاجتهاد. أيضا هناك قال وأما قوله إن عمر قال ما يسرني إلى آخر، قال فالاحتجاج بهذا على مدح الخلافة وتصويف المختلفين ومن أعجب الأشياء عند من استصحب أصول الكتاب والسنة وعرف ما في الاختلاف والافتراف من المفاسد. وأهل العلم لهم من الأعذار إذا اجتهدوا ما لا يخفى على طالب العلم، يعني هذا الاختلاف وقع بسبب اجتهاده. ففيه التنبيه على الفرق بين كون الاختلاف مطلوبا شرعيا وواقعا قدريا، الفرق بين كون الاختلاف مطلوبا شرعيا أو واقعا قدريا في صفحة 88. في الصفحة 88 الفرق بين كون الاختلاف مطلوبا شرعيا أو واقعا قدريا، فهو باعتبار الطلب الشرعي غير مطلوب، لكن باعتبار الواقع القدري واقع، وكل له عذره مما بسطه ابن تيمية في رفع الملام. نعم. والمقصود أن الفهم، واللهم إنا نتوسل إليك ما توسل به عباده. قال فهو سبحانه يرفع درجة عبده بالفهم والعلم. من الفوائد المناسبة للمقام أن ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم ذكر أن الله لم يذكر رفعة الدرجات إلا بالإيمان والعلم والجهاد، أن الله لم يذكر رفعة الدرجات إلا بالإيمان والعلم والجهاد. وعند التحقيق مردها جميعا إلى العلم، وعند التحقيق مردها جميعا إلى العلم، انتهى كلامهما. وعند التحقيق مردها جميعا إلى العلم، لأن الإيمان في تحصيل أصله وكماله مبني على العلم، والجهاد لا قوام له إلا بالعلم. فالرفعة في الدنيا والآخرة تكون بالعلم. ويشهد له حديث عمر بن الخطاب عند مسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين. والقرآن أصل العلم وينبوعه. نعم. اللهم إنا نتوسل إليك بما توسل به عبادك الصالحون وأولياؤك المقربون، أن تجعل لنا من الفهم عنك وعن رسولك ما نبلغ به منازل الصديقين، ونحشر به في زمرة العلماء العاملين، ونكتب به في ديوان السلف الصالحين. وما أحسن ما قيل: لكل بني الدنيا مراد ومقصد، وإن مرادي صحة وفراغ، لأبلغ في علم الشريعة مبلغا يكون به لي في الجنان بلاغ. هذا بيتان جميلان في إيش؟ بيتان جميلان في كون المراد الأعظم تبليغ، وإنه صحيح لأبلغ في علم الشريعة مبلغا. بيتان جميلان في أن المراد الأعظم هو بلوغ المقام الأرفع في العلم. بيتان جميلان في أن المقام الأرفع إيش بلوغه إيش كنا؟ في بيان أن المراد الأعظم بلوغ المقام الأرفع، في أن المراد الأعظم بلوغ المقام الأرفع في العلم. بيتان جميلان في أن المراد الأعظم بلوغ المقام الأرفع في العلم. لكل بني الدنيا مراد ومقصد، وإن مرادي صحة وفراغ، لأبلغ في علم الشريعة مبلغا يكون به لي في الجنان بلاغ. وأبو محمد بن حزم يقول: مناي من الدنيا علوم أبثها. إيش؟ مناي من الدنيا علوم أبثها في كل باد وحاضر، دعاء إلى السنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر. وبنحو ما قلناه في كلام عمر يقال في قول القاسم بن محمد صح عنه. وأما قول الليث بن سعد: إن أهل العلم أهل توسيعة، فليس معناه أنهم يأخذون بكل قول من غير نظر للتحقيق والتوصيل، بل المراد أنهم يراعون قاعدة لليسر ورفع الحرج. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فيسقط الوجوب للعاجز، وقد يسقط بالجهل والنسيان، بل وبالمشقة في بعض الصور، ويباح المحظور للمقتضى الراجح. وليس المقصود أنهم يأخذون بالرخص ويتبعون مسائل الخلاف. قال بعضهم فيهم: قال بعض من تتبع رخصة زندقة. وقد أنكر الليث رحمه الله على الإمام مالك مسائل معروفة، ورسالة إليه حكاها العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين. ثم المقرر، هذه الجملة فيها معنى قول الليث: أهل العلم أهل توسعة، أهل العلم أهل توسعة. فليس معناه أنهم يأخذون بكل قول، بل المراد أنهم يراعون قاعدة اليسر ورفع الحرج. نعم. ثم المقرر في كتب الأصول والفقه: لا حجة في مسائل النزاع إلا بالكتاب والسنة والإجماع، والقياس قد قيل فيه ما قيل هذا هو المقرر عند أهل العلم سلفا وخلفا. ثم جاء في هذه الأوقات من يحتج بكل قول رأى ويمكن كل أحد أن يورد مثل هذه الأقوال فإن كانت حجته في محل النزاع تعذر إقامة الدليل والبرهان على كل مخالف ومنازع. وأما قول قال شرف الدين البوصيري فذكر هذا اللقب هنا فذكر هذا اللقب هنا ظاهر في مراغمة عباد الله الموحدين المؤمنين الذي أنكروا قوله في منظومة مشهورة يا أكرم الخلق ما لي من ألول به سواك الأبيات وقد عرف وعهد هذا وأمثال عن الرجل ونقل ونقل عنه ما هو أبلغ وأشد من هذا وإلى الله تصير الأمور وعنده تنكشف السرائر وتبدو مخبآت الضمائر وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ونسأل الله أن يمن علينا وعلى هذا الرجل بتوبة النصوح تمحو ما كان قبل ذلك. وقد رأيت لهذا فيما كان هذا الذي ذكر قال ذكر هذا اللقب ظاهر في مراغمة عباد الله يعني في مكايدتهم لطلب إذلالهم لأن اللقب نوع تكريم والبوصيري موصوف بالبدعة فقوله قال شرف الدين البوصيري تعظيم له والأصل أن المغموزين بالبدعة إذا احتيج إلى نقل شيء عنهم أن لا يذكروا بأسمائهم يقال وقيل كأبيات شهرت عند أهل السنة هي من قصيدة البوصيري كقوله والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم وغيرها من الأبيات الجميلة الرائقة في قصيدته لكنهم إذا نقلوها قالوا وقال بعض الشعراء أو في الشعر أو من الأبيات السيارة الجميلة فيذكرون هذا قال وقد عرف وعهد هذا وأمثاله عن الرجل يعني المردود عليه وهو من تمام بن منصور من أين أتيتم به من تصريحه في أوله ثم قال بعد وقد رأيت لهذا فيما كتبه على كتاب التوحيد وعثمان بن منصور له شرح على كتاب التوحيد اسمه فتح الحميد لكن الشاهد أن تصريح ابن قاسم به يعلمك أن علماء الدعوة هم أعرف بها وبأهلها وبأعدائها من غيرهم ممن تأخر عنهم فكلامه في هذا فصل أنه يريد عثمان بن منصور خاصة أن هذا الكتاب قرئ على جماعة من علماء الدعوة فما صار عليه بعض المعاصرين من نسبة الغلط أو الوهم إلى أولئك في ذكرهم أشياء كادعاء بعضهم أن في الدرر السنية رسائل لا تصح نسبتها إلى بعض علماء الدعوة فإن هذا كلام لا تساوي حكايته فلسين فإن هذا الكتاب ليس منشئه رجل واحد بل هو في الحقيقة جمع ابن قاسم مع تقرير جماعة منهم سعد بن عتيق والعنقري ومحمد إبراهيم الذي قرئ عليه الكتاب هذا الكتاب مرتين فلا عبرة بقول غيرهم ثم قال فيه هنا قال ونسأل الله أن يمن علينا قال ونقل عنه ما هو أبلغ وأشد من هذا يعني من الغمز ومكايدة علماء الدعوة إنه صنف كتابا في الخوارج يريد به أتباع هذه الدعوة نسبهم إلى الخوارج ومنه نسخة خطية في دار الكتب المصرية قال وإلى الله تصير الأمور عنده تنكشف السرائر ثم قال ونسأل الله أن يمن علينا وعلى هذا الرجل بتوبة نصوح تمحو ما كان قبل ذلك وقد اختلف في حال عثمان بن منصور هل تاب أم لم يتب على قولين والذي يظهر الله أعلم أنه تاب من كلامه ومقولاته التي تكلم بها فقد ذكر الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن بسام عن الشيخ إبراهيم بن سليم عن الشيخ عمر بن محمد بن سليم عن الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن عن والده عبد اللطيف عن جده عبد الرحمن بن حسن أن عثمان بن منصور قد تاب عما كان عنده. ذكر هذا بإسناده الشيخ عبد الله بن بسام في ترجمة عثمان بن منصور، وهذا من أحسن ما ذكر في توبته رحمه الله. لكن بقيت تصانيف له من التصانيف القديمة مشهورة عنه ككتابة في الخوارج وكتابة في شرح التوحيد. نعم. وقد رأيت هذا فيما كتب على كتاب التوحيد نقلا عن تفسير قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الشيخ إبراهيم بن سليم أرسله عمه عمر إلى الشيخ محمد بن عبد اللطيف، وهو سمع القصة من محمد بن عبد اللطيف عن أبيه عبد اللطيف. نعم. وأن العبادة هي موافقة القدر والقضاء. وأن العبادة هي موافقة القدر والقضاء وجريانهما على العبد. وأن ابن عباس قال كفر الكافر تسبيح فنعوذ بالله من الخذلان. ثم أي حجة في قول البوصيري لو كان هذا يعقل؟ وقد مضت القرون المفضلة التي بعدها إلى القرن السادس ولم يعرف هذا عندهم، بل يختارون القضاء غالبا من له معرفة بالكتاب والسنة وأقوال الأئمة ومعرفة لغة العرب وعلوم الآلة. وأما جعل أربعة قضاة من أتباع الأئمة الأربعة فهذا محدث. ونص أحمد على أن من شروط القاضي أن يكون مجتهدا. هذا قالوا قد رأيت لهذا فيما كتبوا على كتاب التوحيد نقلا في تفسير قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس، وأن العبادة هي موافقة القدر والقضاء. هنا في الصق نقلا الذي أحفظه من نصوص علماء الدعوة نقلا عن تفسير قوله تعالى، نقلا عن ابن العربي في تفسير قوله تعالى وما خلقت وأن العبادة، هو نقل فيها كلام ابن العربي نقلا عن ابن العربي في تفسير قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس وأن العبادة هي موافقة القدر، وأن العبادة هي موافقة القدر. وهذا الكتاب وهو كتاب فتح الحميد كتاب فيه أوابد وقوام كما ذكر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في غير هذا المقام، في هذا المقام وفي غيره. قال وأن ابن عباس قال كفر الكافر تسبيح فنعوذ بالله من الخذلان. وأما قول والده رأيت له كلاما حسنا على التوحيد، قول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رأيت له كلاما حسنا على كتاب التوحيد، فهو باعتبار اطلاع يسير. أما ابنه عبد اللطيف فإنه نظر فيه نظرا بالغا، والصواب كلام الشيخ عبد اللطيف أن كتاب شرح التوحيد فيه أوابد ولم يكن علماء الدعوة ينصحون به ولا يعتدون به في قراءته في مجالس العلم، وإنما كانت منه نسخة أو نسختين في بعض مكتبات العلماء المعروفين بالعلم يطلعون عليها، كانت منها نسخة في مكتبة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى. فلا ينبغي أن يجعل أصلا يحتفل به، فضلا عن أن يقال إنه أفضل شروح التوحيد أو أوسع شروح التوحيد، فأحسن شروح التوحيد التيسير وفتح المجيد. نعم. وأما جعل أربعة قضاة من أتباع الأئمة الأربعة فهذا محدث. ونص أحمد على أن من شروط القاضي أن يكون مجتهدا عارفا بالكتاب والسنة وأقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين، فما مدحه البوصيري من نصب المقلدين خلاف ما عليه أهل العلم من اشتراط الاجتهاد بالقاضي. وسيأتيك عن هذا ما نقل عن الإمام أحمد وغيره أنه لا يفتي إلا العالم بأقوال العلماء، وهذا مدح المقلدين. هذه الجملة فيها بدعة تولية قضاة على المذاهب الأربعة، بدعة تولية قضاة، تولية قضاة على المذاهب الأربعة، يقضي كل واحد منهم لأهل مذهبه، يقضي كل واحد منهم لأهل مذهبه. هذه في الصفحة الواحدة، في الصفحة الخامسة، في الصفحة الواحدة والتسعون، وهي الفائدة الخامسة السادسة بعد الخمسمائة. ومما ينبه إليه متصلا بالكلام الذي تقدم أن من طريقة علماء الدعوة أن الكتب النافعة التي شهرت لأعداء التوحيد، التي هي لمن شهر بعداوة التوحيد، هذه لا تظهر ولا تشهر لئلا يغتر العوام بأصحابها. فمثلا أحمد زيني دحلان له شرح نفيس على الألفية، ومع اعتراف بعض علماء الدعوة بحسن ذلك الشرح، لكن لا يرونه من أصول الإقراء ولا يعتنون به ولا يحتفلون به. وعلى مثل هذا فقس. نعم. وهذا مدح المقلدين، وجعل مدح القصير حجة على ذلك، وزعم أنه أركان الشريعة وطبائعها، فناقض أول ورقة آخرها، وزعم أنهم أركان الشريعة وطب وجعل مدح الموصيري حجة على ذلك، وزعم أنهم هم أركان الشريعة. هذه صفة مدح لكن ليست طبائعها، في محرفة هنا جزما، فتنظر في النسخة المحققة. نعم. فناقض أول ورقة آخرها، قال شعرا: حجج تهافت كالزجاج تخالها، حقا وكل كاسر مكسور. وأما احتجاج بقول النووي: العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه هذا البيت في إيش؟ في تهافت الشبه، بيت للخطابي في تهافت الشبه. قال: حجج تهافت كالزجاج تخالها، حقا وكل كاسر مكسور. يعني كل واحد يكسر وينكسر. نعم. وأما احتجاجه بقول النووي: العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، وأما المختلف فيه فلا إنكار فيه، لأن على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب. قال: وهذا هو المختار عند كثير من المحققين وأكثرهم انتهى ما حكاه. فيقال في جواب: أنت لم تستكمل عبارة النووي، بل تصرفت فيها وقد ما تهوى وتركت بقية العبارة، كأنه عليك مع اتصالها وتقييد بعضها ببعض. قال النووي بعدما تقدم: لكن يريد بي على جهة النصيحة الخروج من الخلاف، فهو حسن محبوب من دون فعله برفق. فإن العلماء متفقون على الحث إلى الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بالسنة أو وقوع في خلاف آخر. ثم ذكر كلام الموردي في من تولى الحسبة، وذكر الخلاف في حمله الناس على مذهب غيره، ثم قال: لذلك قالوا: ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصا أو إجماعا، على من خالفه إذا لم يخالف نصا أو إجماعا قياسا جليا. والله أعلم، هذا كلام نووي. فقد استبان لك أن مراده إذا لم يظهر دليل ولم يترجح جانب الإنكار بكتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جليل، والأمانة في نقل العلم مشترطة، والخيانة في أعظم من الخيانة في المال ونحوه. ثم واحتجاج بما لا يوجد ولا يثبت به حكم شرعي، فإن الأحكام تؤخذ عن الله ورسوله وما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها. هذه الجملة فيها عظم الأمانة في العلم، عظم الأمانة في العلم والخيانة فيه، عظم الأمانة في العلم والخيانة فيه. نعم. وأما أقوال الآحاد من العلماء فليست بحجة إذا لم يقترن بها دليل شرعي وما زال أهل العلم يقترن ما لم يقترن بها دليل شرعي وما زال أهل العلم يردون على من هو أجل منه. قال مالك: ما منا إلا رد مردود عليه إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. وقال عمر رضي الله عنه: أيها الناس ألا إن أصحاب الرأي أعداء السنة أعيتم الأحاديث ويحفظها وثقلت علي من يعوها واستحيوا إذا سألهم الناس أن يقول أدري فعاندوا السنن برأيهم فضلوا وأضلوا كثيرا وهذا ظاهر. وإن كان قوله هو أو مثله حجة عند هذا المفتي عارضناه بمن هو أجل منه وأعلم بشهادة أهل العلم فإن أقوال أهل العلم تذكر وتورد في المعارضات والالتباس والعلم بها من أسباب الفهم عن الله ورسوله. وقد ثبت عن الصحابة ومن بعدهم من الأئمة من الإنكار في مسائل الخلاف والتعزير على ذلك ما يعز حصره فإن القوم قصدوا تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والوقوف مع سنة ولم يلتفتوا إلى خلاف أحد بل أنكروا على من خالف السنة كائنا من كان كما أنكروا على من منع التمتع بالعمرة وعلى من أتم في السفر وعلى من أباح وطأ المرتدة بملك اليمين وعلى من حرق الغالية مع أن القائلين بهذه الأقوال هم أفضل الأمة وخيرها ولا يداني من بعدهم في علم ولا غيره. وهذه العبارة فاسدة من جهة قوله كل مجتهد مصيبة وقد رد هذا غير واحد من المحققين. وفي كتب الأصول من بيان فساد ما لا يخفى على طالب العلم وقد أشار ابن تيمية إلى ذلك في بعض كتبه فإن أراد قائل هذا رفع الإثم والحرج عمن اجتهد وأن هذا معنى الإصابة فهذا له وجه لكن ليس الكلام في كون المجتهد مصيبا للحكم الشرعي أو مخطئا له. فقول النووي هذا هو المختار عند المحققين أو أكثرهم خلاف التحقيق بل المحققون على خلاف ما قال. ومن هذه الجملة فساد إطلاق قول كل مجتهد مصيب هذه في الصفحة 94 الفائدة الثامنة بعد 500 يعني مع الإطلاق تكون فاسدة لكن لها تقييد تكون به صحيحة ما هو صالح إيش لا حسن كل مجتهد مصيب يعني مصيب للأجر والثواب فهو بين أجر وأجرين إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر وتكون باطلة إذا كان المعنى كل مجتهد مصيب يعني مصيبا للحق هذا لا يكون فإن الحق لا يتعدد والحق واحد. فهذه الجملة لها موردان أحدهما إصابة الثواب والآخر إصابة الجواب فالأول حق والثاني لا فالأول حق والثاني لا نعم. ومن هذا الباب نقل هذا المفتي عن صاحب كتاب الحجة على ترك المحجة ونقله عن البيهقي والحسن الحلبي ومن هذا الباب نقل هذا المفتي عن صاحب كتاب الحجة على ترك المحجة ونقله عن البيهقي والحسن الحلبي والقاضي حسين وإمام الحرمين فهؤلاء ليسوا بحجة وليسوا من أصحاب الوجوه في مذاهبهم فسرد هذا العدد لا يجلي شيئا وكون هؤلاء ذكروا أن اختلاف الأمة رحمة لا يفيد صحته وقد تقدم ذكر الحديث ومجرد روايته ليس بحجة والحجة في تصحيحه وهؤلاء ليسوا من أئمة النقل والتصحيح كالبخاري ومسلم وأصحاب السنن والمسانيد الثمانية وكيحيى بن سعد ويحيى بن معين وابن المدين وابي حاتم وامثالهم. وقد انتقد على الجويني في مسائل الصفات وغيرها من أصول الدين ما يعرف أهل العلم بأقوال الناس ومذاهبهم فإن كان قوله هو وأمثاله حجة لازم تركه ما عليه الإمام أحمد وما عليه السلف والأئمة في كثير من مسائل توحيد الصفات، بل قد انتقدوا على البياقي ما يعرفه أهل المعرفة بهذا الشأن. وبالجملة كل ما ذكر هذا من أدلته لا يفيده شيئا عند النقد، وإنما هو مجرد بهرج وحكاية. لا يفيده شيئا عند النقد، وإنما هو مجرد بهرج وحكاية. وأما قول بهرج ولا بهرج؟ عبد العزيز أحسن، بهرج كجعفر بفتح الباء يعني مزخرف لا حقيقة له. وأما قوله في حديث أصحابك النجوم إلى آخره إن البيهقي قد أسنده في المدخل فهذا تكرير منه، وإلا فهو بعينه ما تقدم. وأما العوام في نجد عندنا يقولون هذه بهرجة، بهرجة هي من كلمة بهرج. نعم. وأما قول قد صنف أحد أعيان الشافعية كتابا سماه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، فالاستدلال بهذا عجيب جدا، وصاحب هذا الكتاب رجل من أهل حلب متأخر ليس من أعيان الشافعية، واسمه محمد بن عبد الرحمن بن حسين قاضي صفدة، وإنما قصد المفتي البهرجة والترويج في نسبة هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن المصنف قصد بهذه التسمية نفس الاطلاع على الاختلاف، والفرق بينهم ظاهر. وأما استدلاله بقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وأن العلماء يذكرون الخلاف فهو يشير بهذا إلى أن الآية تدل على جواز الأخذ بكل قول من أقوال العلماء، وأن هذا ورفع الحرج، ومن نسب هذا إلى كتاب الله وجعله دالا عليه فقد قال على الله ما لا يعلم، وخالف ما أجمع عليه المفسرون وأهل العلم في هذه الآية. وحكاية هذا عنه تكفي في رده، وأنه ممن يقول على الله وكتابه ورسوله بغير علم ولا برهان. وأما تشنيعه بعد ذلك على خصم ونسبته ونسبته إلى الجهل فهذا عليه لانة. وباب الدعوة واسع أوسع من المشرق إلى المغرب، يسلكه كل أحد عاقلا أو سفيها محقا أو موطنا عالما أو جاهلا. وأما قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان الآية، فهذه الآية حجة عليه، فإن الله خص سليمان بالإفهام فبطل قوله كل مجتهد مصيب. فبطل قوله كل مجتهد مصيبا، لأن هذه من حجج أهل العلم على أن المصيب واحد، وهي أيضا حجة في ترك التقليد وحجة في نقض حكم الحاكم إذا لم يوافق، وهذا أبلغ مجرد الإنكار. وقد ترجم النسي بهذا فقال باب نقض حكم الحاكم إذا لم يطابق وهذا هو معنى قول الحسن لولا هذه الآية ما اجترأ أحد منا على الفتيا. وقد استدل هذا بقول الحسن على أن الاختلاف رحمة، وهو يدل على خلافه. هذه الجملة قال باب الدعوة واسع أوسع من المشرق إلى المغرب يسلكه كل أحد، هذه فيها فائدة، سعة باب الدعوة، سعة باب الدعوة. سعة باب الدعوة في صفحة 96 الفائدة 509. نعم. وأما قول الإمام أحمد رحمه الله الذي يفتي الناس يتقلد أمرا عظيما إلى آخره، فهذا المفتي ينقل من لكن مع سعتها إذا حقق فيها ضاق عليه الباب، يعني المدعي يسلك باب واسع، لكن إذا حقق فيه ضاق عليه هذا الباب، فكل باب واسع يوسع على صاحبه إلا باب الدعوة، فإنه إذا حقق فيه ضاق عليه. نعم. وأما قول الإمام أحمد الذي يفتي الناس يتقلد أمرا عظيما إلى آخره، فهذا المفتي ينقل من أقوال العلماء ما هو عليه ناله وما يهدم أصله ويرد قوله وهو لا يشعر، وهذا من نصر الله للحق وإظهاره على لسان من يجادل فيه ويماحل. فقول الإمام أحمد يرد على من قال الاختلاف رحمة لا يتجه إلا على القول بأن الاختلاف نقمة لا رحمة، فحينئذ يخاف على المفتي ويتقلد أمرا عظيما. هذا وجه التعظيم والتحذير منك في كلام أحمد، ويشهد له قوله ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم وإلا فلا يفتي. يريد أن العلم بأقوال العلماء سبب للإصابة ومعرفة الحق في نفس الأمر، وليس المقصود أنه يأخذ بكل قول ويفتي به فيكون اختلافه رحمة كما زعمه هذا. وكذلك في رد لقول من قال كل مجتهد مصيب، لأنه إذا اجتهد فلا محذور عليه فلا يتجه قوله يتقلد أمرا عظيما، يدل عليه قوله بعده من تكلم في شيء ليس له فيه إمام أخاف عليه الخطأ. وكلام الإمام من جنس واحد في ذم الخطأ والاختلاف، ولو كان الاختلاف ممدوحا ورحمة لم يكن لهذا الخوف معنى. وهذا المفتي دائما يضع كلام أهل العلم في غير موضع ويزيل بهجته وطلوته، وأعجب من هذا أنه طلوته يعني زينته. وأعجب من هذا أنه حكى عبارة الفروع وهي قوله وليس لحاكم أو غيره أن يبتدي الناس بقهرهم على ترك ما يسوء وإلزامهم برأي اتفاقا، فلو جاز هذا لجاز لغيره مثله وأفضى التفرق والاختلاف. فقف على هذا وانظر هذه العبارة وطابق بينه وبين ما يدعيه هذا من الاختلاف وأنه رحمة، وانظر ما بينهما من التباين والتخالف من ذلك أنه منع الحكام كالمفات ونحوهم من إلزام ما من إلزام بمذاهبهم السائغة. وفي هذا أن قوله الذي منع من الإلزام به ليس برحمة بل ولا يحكم عليه بأنه صواب، وإلا فما المانع من إلزام الناس برحمة والصواب وفي أن المنهي عنه الإلزام بترك ما يسوغ. ومن خالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا جليا فقوله غير سائغ فيلزم بترك ما لا يسوغ ويتعين عليه ذلك. وعند هذا المفتي أن كل الاختلاف رحمة فلا إنكار فيه، وقول لو جاز هذا لجاز لغيره مثله، وأفضى إلى التفرق والاختلاف يقال للمفتي أنقذه الله من أوحاله متى كان التفرق والاختلاف عندك مذموما حتى تولد هذه العبارة، فإن مذهبك إلى أن التفرق والاختلاف رحمة. وهذا نص في ذمه وأنه ليس برحمة، ولذلك نهى عنه. فينبغي الرجل إن فاته العلم أن يتعقل ما يقول أو يدع الناس من شره. وكذلك ما نقله أبو الحارث عن الإمام أحمد في من أنه لا يجوز الاختيار إلا لعالم بالكتاب والسنة مميز فيهما يقال في جوابه فإن اختلاف العلماء الذي هو رحمة أما أفادت الرحمة جواز الاختيار هذا قل أحوال الرحمة، فكيف حصل الإمام أحمد الجواز لعالم بالكتاب والسنة مميز فيهما؟ والاختلاف الذي ورحمة قد شاع وذاع ومن البقاء قد ضيق الإمام أحمد على زعمك واسعا يا أخ العرب. الجملة السابقة قال فينبغي للرجل إن فاته العلم أن يتعقل ما يقول أو يدعو الناس من شره، هذه ما ينبغي لمن فاته العلم، ما ينبغي لمن فاته العلم. الفائدة العاشرة بعد 500 في الصفحة 98. نعم. ويعجبني قول ربيعة بن عبد الرحمن ابن أبي صافقة. نعم. ويعجبني قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن إن بعض من يفتي ببلدنا أحق بالحبس من اللصوص، وإذا فشل جال وعهد لم تنكره قلوب الأكثرين، فسبحان من منع وحجب من شاء من عباده أن يصيب الحق أو يعرفه في كل قولة أو ردها أو نكتة بحثها. وأما قول وما ذكرناه هو الذي أوجب قول العلماء لا إنكار في مسائل الاختلاف، فبهذا صح أن اختلاف الصحابة رحمة وكذلك الأئمة، لأن اختلافهم تابع لاختلاف الصحابة انتهى. فهذا الكلام كلام واه ساقطة هجنته تكفي عن جوابه، ولا يقول من شم رائحة العلم وعرف شيئا مما هنالك. فأما زعمون العلماء قالوا لا إنكار فيما سيختلف فالحكاية غير صحيحة والمعنى فاسد. أما عدم الصحة فمعروف عن بعضهم قوله لا إنكار في مسائل الاجتهاد ولم يقل مسائل الاختلاف، فالنقل غير صحيح. وفي عبارة أنه أضاف القول بذلك العلماء، وهذا مفرد مضاف، فيعم جميع العلماء والجمهور على إنكار هذا، فكيف ينسب إليهم؟ سبحان الله ما أحسن الحياة. ثم علم أن المحققين منعوا من قول لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وأوردوا عن الصحابة فمن بعده من الأئمة وعلماء الأمة من الإنكار ما لم يمكن حصره. قال شيخ الإسلام أبو العباس رحمه الله: قول مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها ليس بصحيح، من الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل، أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديما وجب إنكاره وفاقا، وإن لم يكن كذلك فإنه منكر بمعنى ضعف عندما يقول المصيب واحد، وهم عامة السلف والفقهاء. وأما العمل إذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضا بحسب درجة الإنكار، وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سنة. وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع ولا اجتهاد، سنة ولا إجماع ولا اجتهاد فيها، وللاجتهاد فيها مساء، وللاجتهاد فيها مساء، فلا ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا انتهى. وقال في الفروع وفي كلام الإمام أحمد وبعض الأصحاب يدل على أنه إن ضعف الخلاف أنكر فيها، إن ضعف الخلاف أنكر فيها وإلا فلا. وللشافعية أيضا خلاف، ولهم وجهان في الإنكار على من كشف عن فخذيه. قال ابن هبيرة في قول حذيفة: وقد رأى رجلا لا يتم ركوعا ولا سجودا ما صليته، ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليه محمدا صلى الله عليه وسلم. فيه أن إنكار المنكر في مثل هذا يغلظ له لفظ الإنكار. قال في حاشية الإقناع: قال الشيخ في قول من إنكار في مسائل الاجتهاد المسائل التي ليس فيها دليل بحسب العمل به وجوبا ظاهرا، مثل حديث لا معارض له من جنسه إلى آخر عبارته. هذه الجملة تلحق بالفائدة الثانية في هذا المجلد، وهي كانت في الصفحة 8-9: حكم قول لا إنكار في مسائل الاجتهاد. قلنا وانظر صفحة 14، وانظر صفحة أيضا 99-100، وانظر صفحة 99-100. وحاصل المذكور هنا أن في كلام أهل العلم جملتان، إحداهما لا إنكار في مسائل الخلاف، والأخرى لا إنكار في مسائل الاجتهاد. فأما الجملة الأولى فإن كان المقصود بها أن الاستغراقية فلا إنكار في جميع مسائل الخلاف فهذا باطل، وإن كان المراد بأل فيها عهدية أي مسائل معهودة وهي مسائل الاجتهاد، فتكون هذه الجملة لا إنكار في مسائل الاجتهاد، فالحكم عليها هو الحكم على الجملة الثانية. فالجملة الأولى لا إنكار في مسائل الخلاف لها مولدان، أحدهما أن تكون الاستغراقية تعم جميع المسائل فهذا باطل، والآخر أن تكون العهدية يراد بها مسائل الاجتهاد، ففيها القول في الجملة الثانية. والجملة الثانية هي لا إنكار في مسائل الاجتهاد، فلها مولدان، أحدهما مورد العلم الذي سماه شيخ الإسلام القول بالحكم، مورد العلم الذي سماه شيخ الإسلام القول بالحكم، فهذا ليس صحيحا بل ينكر عليه علما. والثاني أن يكون مورده الإنكار في العمل، فهذا فيه حالان، فهذا فيه حالان. الحال الأولى إذا كان على خلاف سنة أو إجماع فيجب إنكاره، إذا كان على خلاف سنة وإجماع فيجب إنكاره. والحال الثانية إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع والاجتهاد فيها مساغ، فحينئذ لا ينكر، فحينئذ لا ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا. فالمسألة المختلف فيها لا إنكار فيها بشروط، المسألة المختلف فيها لا إنكار فيها بشروط. أحدها أن يكون متعلق الإنكار العمل للعلم، أن يكون متعلق الإنكار العمل للعلم. وثانيها ألا يكون في المسألة سنة ولا إجماع، ألا يكون في المسألة سنة ولا إجماع. وثالثها أن يكون للاجتهاد فيها مساغ، أن يكون فيها للاجتهاد مساغا، أن يكون للاجتهاد فيها مساغا أي محلا. وما عدا ذلك يوجد فيه الإنكار، إما من جهة العلم فقط أو من جهة العلم والعمل معا، وهي مسألة من دقائق العلم ينبغي تفهمها وتعقل ما ذكرناه. بقي من تمام هذا الدرس نقف عند هذه الجملة، وقول هذا المفتي تكمل بعد الصلاة حتى تختم الرسالة هذه، ثم يقرأ الأخ محمد في صفحة 21 في الصفحة 21. وقع خطأ، نبهني أحد الأخوان سألني عنه فقلت له لا الصواب كذا. الجملة الثانية في السطر الثامن من أسفل، الثامن من أسفل التي أول السطر رسولي قال وأولي الأمر وهم العلماء أو العلماء والأمراء، قال يجب سؤال أهل الفقه، وأمر الله بطاعته وطاعة رسوله. أنت عندك طبعة وأولي العلم صح؟ أي في الطبعة اللي عند الأخ أولي العلم، في الطبعة التي عندنا مصححة الطبعة الأخيرة الثامنة أولي الأمر، اللي عنده مكتوب أولي العلم غلط. قال والله وأمر الله بطاعته وطاعة رسوله وأولي، إيش عندكم؟ اللي عنده الأمر هذه صحيحة، اللي في النسخة القديمة أولي العلم هذه خطأ، صواب أولي الأمر. كذلك فيه من الفوائد فائدة ذكرني الأخ أبو ياسر في أقسام التقليد، المستقل المطلق والمقيد، هذه تقدمت عندنا أين؟ في التسعينات ولا لا؟ حكم لا قبلها. أنواع التقليد، ها؟ التقليد المطلق والمقيد في فائدة مرت علينا، لا هذه اللي أنت استدركتها بس فيها غير. 59 في صفحة 59. نعم الفرق بين المجتهد المطلق والمقيد صح. وانظر أيضا 52 فيها كلام قليل، صفحة 59 هو فيها البسط، الفرق بين المجتهد المطلق والمقيد. 52 فيها أيضا الكلام على هذه الفائدة. سم سبعة وستين في 30 الفرق بين الحكم والفتيا، هذه 67 الفائدة 491 الفرق بين الفتيا والقضاء، وأيضا في صفحة 30 صفحة 30. هناك فوائد نتركها لأنها فوائد عامة مستقرة، مثل أنه لا يخصص الكتاب والسنة إلا بدليل من الكتاب والسنة، هذه فائدة عامة مقررة في علم أصول الفقه، هذه لا يحتاج إلى تقييدها بمكان خاص، لكن الفوائد الخاصة التي لا توجد في غير هذه المضان هذه هي التي تقيد. والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.